يا ربي عالم كل شيء استرني، يا ربي عالم كل شيء استرني، عدلك وعفوك ورحمتك بيا، سامحني لو قصرت واعذرني، سامحني لو قصرت واعذرني، ده انا بعبدك، ده انا بعبدك بكل ما فيا، عمال بجاهد في نفسي وظلمت يا رب نفسي، عمال بجاهد في نفسي وظلمت يا رب نفسي، ارزقني يا رب فرحة من بعد همي ويأسي، ده انا كل أملي ونفسي، تحميني تحميني من شر نفسي، يا ربي استرني.